بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والكافرون هم الظالمون يا له ما في السماء

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال أن

ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء صلى الله عليه وسلم.